نعم يخلو بالمرأة ولا يصغر. لا لا تلازم ما هو على كل حال ما هو على كل حال. تعرف انه ان السلكين لا تضاربا يتماسا وش يصير؟ ما هو يضرب شوك؟ لا لا بس النبي عليه الصلاة والسلام كونه لم يسافر إما سد للباب سد للباب ولئلا تتجرع النساء على مصرفة الرجال. أما الخلوة فهي دون ذلك. نعم شيخ إذا احتاج شيخ في تعليم النساء إلى كشف وجوههن. نعم إذا احتاج مثلا طالب علم أو شيخ فاضل لتعليم النساء أمور دينهن لكن يعني كان هناك حرج كبير أن يعني يحتجبن أو يحتجبهن هل تبيح له الحاجة شيخا؟ أين الحرج؟ اذكر لي صورة عشان نشوف رجل عن النساء أين الحرج؟ الحرج أحيانا يا شيخ يكون هؤلاء النسوة يعني بعيدات جدا عن تعليم الدين ويرين هذا من المشقة العظيمة فربما انصرفن. لا لا لا انصرفن يبقين كاشفات الوجوه ويجعل ستارة في اقلب الشريط من فضلك.